يفنى الزمان يفنى الزمان وفيها غاية العظم. نقول مع بعضنا: وكف المصطفى كالورد. الشباب الصغار عم يشتغلوا احسن من الكبار. يلا الشباب الكبار كمان. والله بشهي بشهي يا رب، روك معانا اشتغل معانا. وأجمل منك